أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يذكر الله سبحانه وتعالى عباده في آياته الكونية المشاهدة الدالة على ربوبيته وإلهيته وكمال صفاته، ويعدد عليه بذلك، وهذا في القرآن كثير. من آياته الدالة على ربوبيته وإلهيته وكماله من آياته خلق السماوات والأرض، هذه السماوات المرفوعة الواسعة بلا عمد ترونها، وهذه الأرض المبسوطة كذلك التي جعلها الله لعباده فراشا ومهادا. ومن آياته كذلك ما بث من الدواب المتنوعة وما بث فيهما من دابة. بثها نشرها قال الله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا شاء جمع هذه المخلوقات المنتشرة المتفرقة من الإنسان والحيوان على اختلاف أنواعها وأحوالها وأصواتها، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وفي هذا إشارة إلى يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ومن أسمائه يوم الجمع. ولأن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم قال تعالى: وما أصابكم أيها العباد من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابكم من آفات، من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات مرضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له بها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك وينفى الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إلى حين والله أعلم. صح الكمال وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والأخلاق والآداب، ولهذا قال: أنا أقيم الدين أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتعاونوا وتجتهدون ولا تجتمعون لا وتجتهدون تجتهدون نعم ها وتجتهدون وتجتهدون في إقامته على غيركم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تتفرقوا فيه أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا فتكونوا شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده كما قال عنهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. الله يجتبي إليه من يشاء أي يختار من خليقته من يعلم أنه أي يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته. ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها ويهدي إليه من ينيب. هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب مع قوله واتبع سبيل من أناب إليه مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وأن شدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة. وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب مع قوله واتبع سبيل من أناب إلي مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وأن شدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الآيات

ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يقبل ما معهم من الحق ويرد ما معهم من الباطل. الله ربنا وربكم أي هو رب الجميع، لستم بأحق به منا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم من خير وشر، لا حجة بيننا وبينكم أي بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال لم يبق للجدال والمنازعة محل، لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوي، وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون، كيف والله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإنما المراد ما ذكرناه، الله يجمع بيننا وإليه المصير يوم القيامة فيجزي كلا بعمله، ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله الآية، وهذا تقرير لقوله لا حجة بيننا وبينكم، فأخبر هنا أن الذين يحاجون في الله بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب الله من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة، فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين حجتهم داحضة أي باطلة مدفوعة عند ربهم لأنها مشتملة على رد الحق، وكل ما خالف الحق فهو باطل، وعليهم غضب بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها، ولهم عذاب شديد هو أثر غضب الله عليهم. فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. انتهى. اللهم استعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.